صحة تاكيد يا غنتو في السيد اكا يقل الحال ايو مغار ذا شو يقار هم غار مكي قار هم غار يقار اسا الله الله الله يتوكل تتوكل الله الله الله الله ملي يا بريد المكة الله الله الله تخمي مغافو شكا الله الله الله يوعظ العذاب